الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، حلقة جديدة وللحديث بقية. الله أسأل سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي قطاع غزة، وأن يسدد رميهم وأن يثبتهم وأن يحفظهم بحفظه، وأن يشتت شمل اليهود ومن عاونهم، اللهم أمين. نرحب ونسعد ونشرف بضيفنا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. مرحبا سيدنا. مرحبا مولانا الشيخ، رفع الله قدرك وبارك في عمرك وإياكم سيدنا الشيخ، اللهم أمين. سيدنا، في الحلقة الماضية شوقتنا لمجموعة من المصطلحات والمحاور اللي محتاجين نتكلم فيها. كنت سألت فضلتك في الحلقة اللي فاتت لماذا ندعو أبنائنا وبناتنا للتأهيل للزواج، ليه بنأهلهم للزواج؟ فضلتك تكلمت عن مجموعة نقاط، منها أن الحب وحده غير كافي لإدارة البيت أو لاستمرار الحياة الأسرية، وأن التفاهم له دور كبير جدا في استقرار الأسرة. كلمتنا حاك أن في نقطة مهمة، أو هي قاعدة مهمة جدا، أن كل البيوت ديها مشاكل، لكن الذي يجعل البيت أكثر استقرارا هو إدارة المشكلة وحل المشكلة، وجود الحوار بين الزوج والزوجة. حاك ذكرت أنه من الأهمية بمكان. محتاجين نستكمل في نفس هذا الإطار، لماذا ندعو أولادنا وبناتنا للتأهيل، وحاول هذه المصطلحات خزان الحب وما شابه. الله يبارك فيك دكتور، رضي الله عنك. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الزواج كالنبتة، كالبذرة اللي بيضعها الفلاح من أبائنا وكده في الأرض الزراعية، لابد من أن يتعاهدها بالسقية الماء، ويتعاهد الحشائش الضارة، وعشان يبقى فيه ثمرة في نهاية الموسم كما يقال. فكذلك الحياة الزوجية تحتاج إلى رعاية وإلى حماية وإلى فيتامينات مقوية زي السماد اللي بتحط في الأرض الزراعية. وهنا نجني الثمرة. الثمرة لن نجنيها بالحب وحده، إنما تجنى الثمرة بتقديم التفاهم الأول وبعد كده الحب. كويس؟ عشان كده أنا بقول للأزواج في عصر العشق والعلاقات المحرمة والتركي والهندي، املأ خزان الحب بين قوسين القلب، الهارت، قلب الزوجة، بما يشعرها بالأمان العاطفي معه. لأنها لو كانت ضعيفة الإيمان فلربما فتنت، والنماذج عندنا كثيرة لهذا. إذن هنا عفوا هذا الجانب يحتاج إلى اهتمام من الزوج، وإحنا في ظل سيدنا الانشغال الرهيب بالحياة والغلاء والمعايش، والزوج أحيانا بيشتغل في شغلة في عمل واثنين وثلاثة حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة، بينشغل هذا الجانب. أنت الآن هنا في بلدك مصر أشد استقرارا ولا في غزة؟ مصر في غزة طبعاً. احنا في مصر استقرار، وفي غزة الأمر عندهم أشد أصعب طبعاً. يعني في صعوبة طبعاً. في أمر شبيه كده النبي عمله صلى الله عليه وسلم، رجع من غزوة فيها أشلاء ودماء وقتلى، دول صحابة صحيح، وكانوا أعز عنده من سواد عين، رضي الله عنه، وقد دول اللي رباهم نفسه صحيح أبنائه. ومع ذلك يقول للجيش اسبقوا، يقول للجيش اسبقوا، ويقول لعائشة تعالى نسابق احنا الاثنين. الله، انا بقول لك هو خارج من ايه؟ غزوة واشلاء ودماء وقتلى ورؤوس قد تطايرت، ومع ذلك عارف ان الوقت ده عائشة لما رأت مثل هذه المشاهد، طبيعة المرأة بيحصل عندها نوع من الفزع والهلع والخوف، سبحان الله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم احتياجها النفسي واحتياجها العاطفي في هذا التوقيت الى ما يسكن ما بقلبها، سبحان الله. فبقى قايل للصحابه ايه؟ يلا اسبقوا. وسبق عائشه مره، ولما حملت اللحم سبقها، المره الاولى تركها انها تسبقه، والمره الثانيه سبقها فقال هذه بتلك. صلى الله عليه وسلم. روح عجيبه في الحقيقه يعني. والنبي عملها امتى مولانا الشيخ؟ يا دكتور احمد، وراجع من غزوه فيها اشلاء ودماء وقتلى ورؤوس متطايره وفقد اصحابه، والامر على النفس ليس بالهين اليسير. ومع ذلك يقول للصحابه ده في احتياج الوقت لزوجتي، يلا اسبقوا. طب ام سليم ابنها مات، رضي الله عنها، ابنها مات، قد مات، ودي رساله للزوجات وأهلها مجتمعين عندها. فتقول لهم، يقولوا لها احنا نخبر زوجك لما يجي، تقول لها انا اخبره. ما هي اللي عارفه المفتاح، عارفه الدخله هتبقى عامله ازاي، نعم، عارفه ايه المتطلبات اللي الزوج محتاجها الاول عشان تبدا تمهد قلبه لامر. ودي نصيحه للزوجه، لما زوجك يدخل البيت استقبل استقبال الفاتحين. ممنوع الشكوى، وممنوع ان عيالك عملوا وامك خنقتني وانا تعبت من حياتي وعاوز اصوت في البلكونه ولما عليك لا اله الا الله وكفار قريش. انسي الكلام ده خالص وهو لسه داخل ياكل ويشرب وينعم. نعم. وبعد كده بنكد عليه وانا معاك، يعني بلاش نكد بكره، نكد عليه في نفس اليوم بس ياكل الاول وبعدين بعد شويه. نعم. بعد شويه. نعم. وبلاش كلام في حاجات مستفزه عشان اضطراب القولون والمعده وهو بياكل، قولي له حاجه تفرحه. قولي له مثلا اتيناكم فحيونا نحييكم. نعم. ولولا الحبه السمراء ما اتينا بواديكم. غني كده قولي حاجات حلوه ما شاء الله. ايه ايه ايه جميله. طيب باشا، في حاجات متطوره دلوقتي. اللهم بارك. انا بجيب لك القديمه الاول. بس جميله ما شاء الله. شاهد ام سليم عملت ايه؟ زوجها رجع من السفر، جهزت طعام وشراب وتصنعت له. ايه تصنعت؟ تزينت عجيب في اجمل وابهى صوره كانها عروس. سبحان الله. واخذ منها حقه الشرعي اي في الفراش. وبعدين قعدت تقول له بقى، بتكلمه كده بمساله فيها تحليل عقلي. تقول له انت لو انت اديت امانه لواحد والامانه دي انت طلبتها يردها؟ لا. طب لو انت في امانه عندك وديعه قد استودعها بعض الناس عندك وطلب منك هذه الوديعه هترده؟ لا، انا ساعطي، ساوفي الامانه. فقالت له طب استودع ابنك. ربنا خد الامانه. سبحان الله. فقال لها لا لا لا لا، ايه اللي انت عملتيه ده؟ اكل وشرب وجماع والاخر تقولي لي في الاخر ابنك مات؟ لا لا لا، طب تعال، لا انا هشتكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قص القصه شوف الاجابه الفريده من نوعها. النبي يقول له ايه؟ بارك الله لكما في ليلتكما. عجيب صلى الله عليه وسلم. النبي علق على صنيعها؟ لا بسوء. لا لا لا، انما قال ايه؟ بارك الله لكما في ليلتكما. نعم. يا الله. الله عليه وسلم. يبقى الزوجه الذكيه تفهم احتياجات الزوج حتى في اشد الاوقات قسوه. والبلاء شديد جدا جدا سبحان الله. المرأة العاقله عجيبه. موت ولد. انا كتبت قصه واقعيه في كتابي همسات في مهارات التواصل. نعم. واحد من الازواج بيقول لي انا لا تسكن نفسي في اي امر من الامور إلا إذا ارتميت في أحضان زوجتي وبكيت وأتيتها. سبحان الله. قال يفرج عني. قال ووالله نعم. ما سر عني في موت أمي إلا هذا. عجيب. إذن موضوع مهم وخطير. جداً مش جداً. مش بهذه السهولة البعض بيتخيلها. مش إشباع بهيمي كما الناس معتقدة. الأمر ليس كذلك والله. نعم. إنما شوف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر عائشة في الحرب دي، وكذلك أم سليم ودا من النساء تراعي مشاعر الزوج في التوقيت اللي زي ده. نعم. لتسري عنه بعض ما عنده. والنبي يقول لها بارك الله لكما في ليلتكما صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول للزوج، نرجع نقول له يا حبيبي خزان الحب قلب الزوجة املأه. وبقول للزوجة ما هو زوجك محتاج. نعم. مش بيلاقي صحيح العجموات والعشيقات. نعم. والشقراوات ودلوقتي عالم السوشيال ميديا كل حاجه موجوده، خلاص سهل كل حاجه. ما دام عاوز تشتكي انت بتبص على الحرام انت يا بنتي ادخلي دخلك صح. والدخله الصح انت ابداي تقربي منه. نعم. وتوددي اليه وتلطفي معه، وبعدين ما تدريش ظهرك ليه. حتى لو انت زعلانه او متضايقه تعالي اتعلم حاجه اسمها المكاشفه والبيان والوضوح. وده السبب ان احنا بنقول ليه، بنقول للشباب والبنات تعالوا نتاهل للزواج. ليه بنقول للاباء والامهات ادفعوا اولادكم للتاهيل للزواج؟ عشان ندربهم على كيفيه التعامل مع المشكله ومع احتواء المشكله حين تقع. جميل جدا. بس ده دكتور عبد الرحمن هيحتاج منا في هذه الحلقات، ربنا يبارك في عمرك شويه ويبارك في الوقت يا رب العالمين، ان غصب عننا هنستطرد الى كثير من المسائل الخارجيه، لان دي انا شايفها باب التمرس. ايوه. ويعني انا شايفه ده تاهيل اصلا، اني انا بطرح على فضيلتك احيانا مسائل حقيقيه انا بلمسها. صحيح. بتجي لنا في الاسئله للساده العلماء. صحيح. في اهل الذكر. صحيح. بتجي لنا في فتاوى. صحيح. بتجي لنا الدعاء انفسهم احيانا. نعم. بتجي لنا، بنشوفها في كل مكان. نعم. فبالتالي بطرحها لان بتكون احيانا واقع ملموس. نعم. يعني نعم صحيح. صحيح. يبقى احنا بنقول يا دكتور احمد نعم. احنا محتاجين ان احنا ندرب الشباب والفتيات بل والاباء والامهات على كيفيه احتواء المشكلات والتعامل معها حين تقع. نعم. واحنا قلنا في اللقاء الفائت او الماضي ليست المشكله في وقوع المشكله، انما المشكله في عدم كيفيه اداره المشكله. انا ما عنديش في بيتي مشاكل، اخوي احمد ما عندوش في بيته مشاكل، شيخ المشايخ ما عندوش في بيته مشاكل، الصحابه ما كانش عندهم مشاكل، سيدنا النبي كان عنده مشاكل في بيت النفقه واجتمعت عليه النساء، مش حصل لما هجر النساء 29 يوم صلى الله عليه، مش حصل ولا حصل؟ نعم. والسيده عائشه غارت وخرجت وراه في وقت الليل لما جبريل عليه السلام قال ان الله عز وجل امرك ان تخرج لاهل البقيع فتستغفر لهم وتدعي لهم صلى الله عليه وسلم. يعني في مشكله، كيف نتعامل مع المشكله؟ هو ده الموضوع. أوه. عشان كده انا بقول للبنت البنات لما بياتوني في الدورات او في الاكاديميات فتقول لي الكلام اللي انت بتقوله صح، اقول لها ما انا عارف ان هو صح. تقول لي انا عايشه في بيت امي بترد على ابويا الكلمه بعشر كلمات وممكن ابويا يفضل لمده ست شهور لا ينطق معها ببنتي كلمه بخصمها. تقول لي للاسف انا اتبرمجت، يا بتشتكي البنت تشتكي تقول انا اتبرمجت على ده. هي بعد ما كبرت بدات تدرك المشكله اللي كانت شغاله المشكله. سبحان الله. ما بدانا نتكلم ونتناقش ونتحاور واقول لهم لو يبقى في مشكله نتعامل ازاي، فبلتقى بعض البنات اندفاعيه يعني بيظهر حتى في فلتات لسانها بقاطع كتير وتبقى مندفعه فانا بترجم على طول عندها مشكله، ولما اسال واتقصى ببقى عارف انها خلاص يا بنتي تكلميني نتناقش ايه اللي عندك، تقول لي عندي 1 2 3. بتقول انت بتقول لنا لما يبقى عندنا في مشكله لابد من النظر الاول الى بعض العلامات التحذيريه اللي بتقول ان في مشكله. انا امي ما بتعملش كده، انا ابويا لو دخل البيت مدخن وقال كلمه امي ترد عليه بست كلمات. نعم. والدار تبقى والدار يعني لغه عربيه كلمه الدار. نعم. والبيت وكله صحيح. النار تبقى البيت مشتعل نارا. لسبب ايه؟ ان الزوجه ما اتعلمتش تمسك لسانها. او الزوج ما اتعلمش يمسك لسانه، واحنا عندنا اخطاء في دي كتير، لان ومعظم النار من مستصغر الشرار. الجبل ده لم يتكون الا من حبه رمل، مش كده؟ صحيح. وبقى جبل صحيح. والمشكلات الكبرى اللي في البيوت نعم. كان اصلها اصلا مشكله صغيره، وكان ممكن بفنجان ماء يسكب على هذه المشكله فتنطفئ. سبحان الله. ولكن عملنا ايه؟ طنش طنش طنش طنش، وده اللي قلناه في اللقاء اللي فات. ما ينفعش نعدي المشكلات، لابد من الوقوف عندها، في مشكله نقعد نتناقش، لكن تراكمها بيؤدي المشكله اكبر مع الوقت. في جدار عازل. يبقى في جدار عازل. نعم. ولما نجي نحل ممكن نحل متاخرين. كان اتاني وقال لي انا في مشكله مع اهلي. نعم. وقد وصفها بكل قبيح وانا ما عدت اتاثر بها. لابد من سماع الطرفين. هي جايه بتقول يا عيني، واخده بنيه في عينيها، هو جاي حاطط لزقتين على عينيه. واخد بنيتين. واخد بنيتين. خلاص يعني الواحد من كثره الممارسه نعم. ما عدتش اسمع من طرف واحد ابدا، لابد من سماع الطرفين. فقال لي زوجتي نرجسيه ومسرفه ومبذره ومش عارف عامله ايه ومسويه ايه وموديه ايه، وقام قال لي 6 7 8 صفات. ده الواحده كفيله بهدم البيت. نعم. وانا دايما سجل عندي كده في الاستشارات او مكتب كده، هذا زوج ظالم لانه لم يذكر في زوجته حسنه. ولو الزوجه قالت نفس الكلام هذه زوجه ظالمه. ما ذكرتش صفه ايجابيه في زوجها وبدهم له بس بالادب. طب ده عفوا مش ديدن الزوجه الايه ده؟ اليس هذا هو ديدن الزوجه مع زوجها؟ الزوجه لو انها صالحه نعم ساعة الغضب هي بتنسى الحلم، لو أحسنت إليهن الدهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط، بس لما تهدأ بتذكر الخير تأتي معتذرة. نعم. مفيش كبر بقى ولا صلف ولا عجب ولا ولا تدخين دماغ ولا عناد، إنما تأتي معتذرة. وأنا بقول لها ده السبيل لحل الأزمة اللي عندك. مع الزوج حتى لو جوز متجوز 4. ما أنا شايف الواقع. في نساء عاقلات نعم. دينات صالحات اللي بيتحكم فيها الدين، مش بتتحكم فيها مشاعر الغيرة المذمومة المفرطة المرضية والانتقام لنفسها ورؤية نفسها والتشفي. ولا ازاي تتجوز علي نعم. النبي اتجوز على عائشة وهي أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، وبنت الصديق مش بنت حد يعني نعم. خليفة. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم لقلبه صلى الله عليه وسلم. فأنت إيه اللي أنت بتقوليه؟ هذا نوع من الفهم المغلوط. نعم. والمرأة مع القضية دي لها ثلاث مسارات. أنا أذكرها بقى طالما الكلام تمام. فتح بعض. تمام. عفر الجلم السنية كلام. طيب. ليش هنقول لكم بقى؟ طب نرجع لموضوعنا ولا نكمل؟ هكمل النقطة دي. طيب فضل. الزوجة اللي زوجها تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة. نعم. أنت عندك ثلاث مسارات، اختار واحد من الثلاثة. أنا الوقت دخلت واحد متصل بي على البيت قال له يا جماعة عبد الرحمن منصور الجماعة بتوع قناة الندى جوزوه. أستر يا رب. مثلا سيد محمد توفيق قال له في قاعدة كده قال له ده عندي عروسة وما شاء الله جميلة وحلوة وتمام ودينة وخلوقة، فعبد الرحمن قال له تفين أبوها جه المأذون وجه العروسة وتممنا الفرح. يا رب سلم. أي زوجة لها ثلاث مسارات. نعم. في التعامل مع الموقف ده. الموقف الأول إن هي تقيم الدنيا ولا تقعدها. وده في الغالب اغلب كده الاب تقلب عليه الاب تجيبه من تربته الاب من تروح له عند القبر ابنك عمل كذا كذا كلمه في الحلم. نعم. وتكلم حماتها وتكلم اخوات زوجها وتكلم الرجاله وتكلم النساء والنسوان والحريم وكل لغه عربيه. نعم. وتكلم الدنيا كلها. طب وبعدين وتكذب وتتحرى الكذب. نعم. تختلق يعني حاجات ده انتوا فاكرين ده انا اللي عارفاه انا اللي مربياه يا حبيبي. طب قولي يا ست الكل كلمة من الشرق وكلمة من الغرب وقد تحكمت فيها الغيرات المذمومة. نعم. وفي الآخر أنا مش هعيش هسيب لك العيال. طيب ما فيش مشكلة. وبعد ما تسيب العيال غالبهم والله وبالله وتالله كنت عامل دورة في التعدد غالب الأخوات اللي طلبوا الطلاق قالت لي شوف لنا زوج ولو أكون زوجة ثانية. سبحان الله. أيوة. عينها طلبت الطلاق. أيوة. لنفس العلم. أيوة. أيوة. وانا بقول لك وعيد فكري لما كل طب ده دي روح انتقام. استنى يا دكتور احمد اتفضل. عفوا. لا لا اتفضل اتفضل. اوعي تفكري ان كل اللي حواليك ابوك وامك واخواتك واخواتك وخالاتك وعماتك والاخوات اللي في دار القران واللي في معهد العلوم الشرعيه والجيران واللي في اندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبنجلاديش وفي القاره السوداء كلهم ساعه الموقف ده واقفين معاك. سيبيله العيال سيبيله العيال سيبيله العيال واتكل على الله عند اهلك. طيب انا معاك. قعدت في بيت اهلك يوم اتنين تلاتة شهر اتنين كلهم معاك وبعد كده زوج اختك هيقول لها ما تقرفنيش انا تعبت من الكلام في قضية اختي. نعم. وابوك يقول يا جماعة انا راجل بقيت عندي 70 سنة عاوز اعيش وعاوز ارتاح في اخر يومين. وامك تقول يا بنت انا جالي السكر بسببك ربنا يسامحك. نعم. الكل بدأ يعمل ايه يخفض من حولك وفضلت لوحدك. وساعتها لما تيجي تفكري ترجع لجوزك هيقول لك باي باي الف سلام بهو جوز ثلاثه تاني. طيب يبقى المسار الاول تعمل له كده رجل بتناطح رجل. نعم. وهنا هي الخسران بلا شك. حتى ولو قالت فيه ما قالت ورجعت برضه الا ان قلبه ما زال مكسورا. خلاص. نعم نعم. والقلب امتلأ خلاص ومش هينسى. صحيح. حتى لو حب يتناسى. نعم. هيجي في وقت هيحصل فيه انفجار. الحالة الثانية انها ترضى ظاهرا بس لما برجع البيت تبقى نكشة شعرها او ضربها في الخلاط. ضربها في الخلاط انت اتعلمت انت عفريت يا شيخ احمد. او ما تعملش الاكل اللي بيحبه او تطنشه كأنه مش موجود او تهمل في حاجته الشخصية او مش عارف تحرض عليه العيال. هي ظاهرة بتقول انا راضية بس كل اللي تعمله تحريض ليطلق الزوجة الثانية. وانت اللي خسرانه برضه. الثالثه يا ربي هذا قضاؤك وقدرك. نعم. والتعدد زي بالنسبه للمراه زي الامومه. هو للرجل فطره سبحان الله. وممكن يكون متجوز احب النساء لقلبه في الدنيا وزوجته الاولى لها فضل لا ينسى وفيها كل حاجه حلوه في حياته. نعم. ومع ذلك النبي اتجوز على عائشه رضي الله عنها. فالحاله الثالثه ودي افضل النساء ترضى بقضاء الله وقدره اللي ربنا قدره لنا. وساعتها تبذل أقصى ما عندها. نعم. إن تخرج من هذه الأزمة تعمل إيه؟ ما يبقاش عبد الرحمن منصور هو محور الكون. مش موجود. الدنيا بتضرب كف على كف. بيعمل إيه هناك؟ هم راحوا فين؟ جم منين؟ أكلوا فين؟ سووا إيه؟ ودوا إيه؟ ولكن ما تشغليش نفسك بها. اشغلي نفسك إن أنت بقالك 10 سنة عاوز تحفظ القرآن لسه ما حفظتش. ابدأ احفظ القرآن. ما تعلمتش مهارات. اتعلمي مهارات جديده، التطريز ولا الخياطه ولا مش عارف، تحفظي اخوات على النت ولا بنات تنزلي بقراءه القران، المهم حاولي تشغلي نفسك بعمل صالح. نعم. الحاجه الثالثه، ما تروحيش تسالي جوزك كنت فين وعملت ايه واديته ايه، انت كده بتقلبي على نفسك المواجع. صحيح. الحاجه الرابعه ودي مهمه جدا، لو امك اللي بتقلبي على جوزك اقفلي السكه معاها بريها. نعم. بس اللي تفتحي في هذا الموضوع، لو حد من اخواتك بتقعدي معاهم قولي كل المعددين ولاد 60 في 70 في 80 ولا واحد فيهم كويس، اقطعي علاقتك بها طالما ستقلبك على زوجك. واسال الله ان يبارك لك. وافتكر ان عندنا في مصر 9 مليون امراه بلا زوج. 9 مليون والله ما بين مطلقه وارمله. والله والله والله سبحان الله، الكلام جه كده كلام لكم برسمه حاجه صحيح. ولكن الكلامات فهنعلمهم برضو، ده برضو من ضمن التأهيل برضو. ان انا عايز اقول لها، وانا ده انا بقترحه من الان على البنات اللي معايا في الاكاديميات. ولا يا بنتي وقت افطار انت قاعده كده ولقيت جوزك قام داخل عليكي ببوكي ورد وقال لك يا سميه انت تشك في حبي، ما تقولوا له لا حبيبي اي لاف يو، وتعملوا له الحركه اللي بيعملوها دي كويس. وبعدين قعدتوا ساعتين تحبوا في بعض، وبعدين قال لك في الاخر حبيبه قلبي انا عايز اقول لك على مفاجاه الموسم مع نهايه العام. مش هتباركي لي بقى؟ ايه يا حبيبه قلبي؟ يقوم حاطط ايده في جيبه كده ولا دي خاتم الزواج الزوجه الثانيه. هتقول له الف الف مبروك يا حبيبي، تعال اخدك بقى بالحضن. واحده هتعمل كده؟ لا مستحيل، مش هتعمل كده مستحيل. انا بقول لها تصدق ان جوزك عمل كده. رد فعلك ازاي؟ خدي فتره هدنه مع نفسك. وافضل حاجه تعمليها اللي ربنا قاله، نعم، واستعينوا بالصبر والصلاه. نعم. الله اكبر. قرأي بقى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، خدوا راحتك بقى. عاوز أقولها طولي، وفي السجود أكرم يكون عبد ربي وسيف أكثر الدعاء. وادعي يا رب ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. في شبهة هنا بيطرحها البعض، أنا عارف البرنامج ليس يعني يرد على الشبهات لكن بتطرح بقوة، يعني أبشي. إن الزوجة هنا تقول لزوجها طب أنت تزوجت أو عددت بالتانية أو التالتة أو أيا كان، أنا هنا لماذا لا يباح لي أن أعدد أيضا؟ احنا عندنا الشرع باتباع الهوى؟ لا طبعا، هو سيدنا النبي علمنا ان الزوج لما يتزوج الثانيه او الثالثه او الرابعه يطلق الاولى. احنا ما عندناش نصوص بتقول كده. نعم. ولا حد من العقلاء بيقول هذا الكلام. صحيح. انما احنا بنقول ان ربنا عز وجل لا يكلف المراه فوق طاقتها. نعم. ولا يكلف الرجل فوق طاقته. كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتى، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. بس تقول انا مش قادره، ما انت ما خدتيش باسباب القدره. هي ما خدتش بالاسباب، انما عامله ايه؟ قعدت تتابع على جروب المعددات. صحيح. فبدات تاخد فكره سيئه وتتشرب، وتاخد فكره سيئه والاسفنجه تتشرب، وتاخد فكره سيئه وتتشرب، بقى اللي جواها وحش كاسر عن كل معد. طب لو انت كمناقش عقلية جلست عندي 35 سنة بلا زوج، مش تتمنى حد يقولك يا أمي؟ طبعا يا أمه. صحيح. يا مامي. مش تتمنى هي بتنكر ستتمنى من داخلها. نعم. والله وبالله وتالله أختك اتخرجت هندسة، كلام كله واقعي، هندسة. وأيام ما كانت في الجامعة كنت أقول لأبوها زوجها، يقول لي لا هي رافضة لما تاخد الجامعة. خدت الجامعة تقدم العمر، لما اشتغل بالهندسه اشتغلت. طب لو جالي سفر اسافر، وجالها سفر وسافرت، وكل ده ايه؟ لم تتزوج. وبدا العمر يمر، تزوجت الاخت الصغرى والاخ الاصغر وهي لسه مزوجة. وبقيت هي بلا زوج. كانت امها بتبكي امامي بكاء الصبي الذي فقد امه. سبحان الله. وتقول لي شوف لها عريس، وانا هضغط على الزرار هجيب عريس؟ اجيب؟ لا ده كبيره. بدأت أكلم الإخوة، كبيرة يا ابني محترمة ودينة وزي الأخلاق، مفيش. وفي الآخر أبوها يقول لي أنا عاوز لها زوج ولو متجوز. سبحان الله. بدأت هي تقول لي أنا عاوز زوج ولو متزوج، وأنا هتكلف كثير من الزواج، أنا ربنا موسع علي. سبحان الله سبحان الله. فطرة. فطرة. نعم. هي محتاجة للزوج. طب أقول لك ما هو أعجى. نعم. كان عندي أكاديمية في الدقي استقبال الاستشارات، ومن قبلها كان مكان في شغل. نعم. فدخل علي اخ 55 تقريبا، ودخل معاه ثلاث اخوات. ما شاء الله. الثلاث اخوات ثلاث زوجات، ثلاث اخوات اخوات الزوجات. ما شاء الله. شقيقات. شقيقات. نعم. شقيقات. نعم. الثلاثة ما بين 65 إلى 55. عجيب. 65 إلى 55. فأنا بقول له أهلا وسهلا مرحبا زي حضرتك، مين صاحب الاستشارة؟ قال لي الثلاثة. قلت له طيب ممكن تدير مقدمة، يعني هكتب اسمي مين؟ نعم. تدير مقدمة. قال لي أخواتي الثلاثة أبكار. الله أكبر. 65 لـ55. والله وبالله وتالله الثلاثة أبكار. عجيب. فأنا سكت. أنا عاوز أكمل. فضل. قال لي عاوزين لهم أزواج. عاوزين يا مولانا الشيخ أزواج. وكتبت هذا الكلام في كتاب العطر الفيح. نعم. على أن الزواج فطرة. فطرة نعم سبحان الله. ولو بلغت المرأة ما بلغت. إسلام بلغ نوح في قومه. نعم. عايزة تتجوز. ولو هي من القواعد. زوج تأنس به. سبحان الله. سيدنا عفوا كان أحد علمائنا الكرام من كبار علمائنا هنا في قناة ندى. نعم. لكن لست في حل أن أذكر اسمه يعني. نعم. فحكى لي موقف عجيب أقول فضلتك. قال لي تزوجت بالثانية وكنت أظن أن الأولى ستطلب الطلاق. فبيقول لي يا سيدنا فرجعت بعد الزواج بالثانية متوقع هذا، وقال لي أنا كنت ناوي ساعتها لو قالت تطلقني هقول لها أنت فاضي، لأن هي هنا يعني كان في نقاط معينة هو يرى فيها أنها خالفت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لي مجرد ما رجعت البيت فلقيتها موجودة، فقلت له أنت اتجوزت يا فلان؟ قال لها آه. فقلت له ما لي طلب واحد بس. فقال لي في لحظة تبادر لذهني الطلب ده الطلاق. فقال لها اتفضلي. قال لي وأنا جاهز أقول كذا. فقالت له أرجوك ما تطلقنيش، أنا عندي بنات عاوز أربيهم. الله أكبر. والله يا شيخنا الحبيب بيقول لي هذه المرأة، وهي بيقول لي زوجتي الأولى ولها فضل كبير عليا، بيقول لي مكانتها زادت في قلبي جدا. وقال لي حتى هذه اللحظة، والشيخ فوق الـ70 الله الآن الله. قال لي حتى هذه اللحظة وأنا أجلها وأتذكر هذا الله الموقف لها. الله. فهذا البر والإحسان من الزوجة لن ينسى أبدا. هتبقى هي أقرب الناس إليك. بالضبط. قال لي بالنص والله. والله قال لي هذا. نعم. نعم. المرأة التي تخالف الفطرة وتقف موقف تحدي قدام الزوج. نعم. في هذا الموقف وتفرج عليه أمك لا إله إلا الله وتطلع أسرار البيت وتفضح. نعم. وتقول وتعيد، هي في الآخرة تكسب إيه؟ لا شيء. نعم. إلا سمعتها وسمعة أولادها وسمعة زوجها. صحيح. والأمر الآخر هو أنت مفكر إن الدنيا في الآخرة سهلة؟ دي مش مظلمة؟ مظلمة طبعا. قد افترت. طب وعلى العكس الزوج الظالم المعتدي اللي نعم. ما بديش لزوجته نفس الكلام. نعم. يهمل نعم. زوجته الأولى ويعطي الثانية والثالثة والرابعة. حتى لو طلبت الطلاق. نعم. هي تحتاج منك لطبطبة، تحتاج منك لملاحقة نفسية، تحتاج منك أن أنت تشعرها بالأمان. نعم. ولو قالت لك طلقني أنا ما طلعش، أنا لا أستغني عنك طرفة عين. الكلام يجي كده بالطريقة دي. نعم. مش زي بعض المشايخ قال كان بقول للأخ وأنا قاعد في المجلس لما بقول له مراتي لو قلت لها هات كوباية ما تقول طلقني، قال له اديها طلقة. قلت له اوعى اوعى، تعالى تعالى في حضن، أنت رايح فين بس؟ طلقت إيه الله يصلح حالك. واخد بالك سيدنا؟ نعم. اتفضل يا شيخ. سيدنا عفوا عاوز ارجع لكيف اتعامل مع المشكله مره اخرى. لا اتفضل. احنا بنقول لابد ان احنا كازواج نلحظ حاجه مهمه جدا. فيش مشكله بتقع بلا مقدمات، دي قاعده. اي مشكله لها سبب. ايوه. نعم. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن. ربنا قال واللاتي نشوزهن؟ لا. ولا تخافون؟ اذا انا اتحسس هذا النشوز. ايوه. ما هو انا لو في نوع من القرب انا ألاحظ. الزوج العسل ده اللي بيسمعني ده متعود يروح البيت السلام عليكم ورحمه الله، اللهم انا نسالك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا على الله توكلنا. حبيبي قلبي انت وحشتيني موت. طب حبيبه قلبي النهارده وهي بتسلم عليه بتسلم سلام بارد، وهي بتحتضنه الحضن بارد، وهي بتقدم له الشاي بتخبط في الترابيزه، وهي بتعمل الطبق بتكسر الحله في المطبخ. قال له هو انت دي ما انت شايف ان في حاجه؟ في حاجه غلط. طب هي كده؟ لا. هو ممكن بقى من الجهل اللي عندي يقول لك مش متربيه اصلا. يا ابني افهم يا عسل، انت عسل بطحين انت. ركز يا حبيب قلبي، انت شايف في علامات تحذيريه بتقول لك ان في مشكله وقعت. نعم. هي متضايقه نفسيا عاطفيا عندها حاجه. في مشكله حقيقيه، في كارثه العيال عملوها. لسه غسله السجاد امبارح ومضبه بقى للعيد والحيطان والبتاع، فجأة التقت الواد الصغير أم ماسك البنت حور دي ربنا يهداوي ده أبوها قامت ماسكة القلم وقعدت ترسم أبي وأمي وإخواتي وأخواتي وأجدادي وأعمامي وخالاتي على الحيط. نعم. أنا بقول لك أنت لو شفت بنتك عملت كده هتعملي إيه؟ تقولي إيه؟ والله أنا أرميها وأبوها من البلكونة. هي هتقول كده. طب أنت عارف إن بعض العقلاء بعض العاقلات زي الأخوات. نعم. لما بنتها عملت كده اللي أنا بقوله ده والله قالت جبت البوابة ودت لها مبلغ نظفي لي الشقه ومسح الحيطان والثلاجات والغسالات والبوتاجازات والبتاع والسراير وشد الملايات ودونا زي الفل. قالت خلصنا من هنا واحنا داخلين جوه اخر حجره طلعت بره لقيت بنت رسمه تقريبا القاره الافريقيه كلها على الحيط. طب عملت ايه؟ قالت اتدورت ودخلت الاوضه ثاني وقفلت عليا من جوه. ليه؟ بتقول كانت عندي شحنه من الغضب لو خرجت ممكن تموت فيها. سبحان الله. فقامت عامله خناقه مع زوجها. حصل خناقه بينهم يعني. نعم. الغضب اللي عندها مش عارفه تنفذه على البنت فقالت له بنتك اللي مش مؤدبه اللي مش ايه بنت خمس ست سنين فاهمه ايه في اللي انت بتقوليه. فقام الزوج بيتكلم لما عرفت ان في مشكله فقلت لها ايه رايك في حل ابداعي؟ نعم. قالت لها ايه؟ قلت لها عندك بورد؟ سبوره كبيره؟ لا ما فيش. طب عندك الكالسون كانسون اللي هو الواحد البيضاء والحمراء والكلام ده حط أربعة خمسة على الحيطة وامسك انت قلم مع بنتك وابدأوا شخبطوا ولونوا مع بعض. البنت عندها موهبة الرسم ما شاء الله. مش عندها موهبة الرسم ده إبداع. ده بالنسبة لي ده إبداع. ده فن تشكيل. بتقول أنا بضحك لأن عملت معايا كده فعلا وأنا لسه عامل الشقة وجايب شركة بالتقسيط عملتها لي. قلت لها يا بنتي لسه ما سددتش اللي عليا. الولاد تبارك الله مبدعين يا مولانا يا شيخ أسامة. طب أعمل إيه؟ طب أنا أشارك الأولاد فرحتي دي. يعني هي فرحانة إن مبسوطة ممكن تندم من آخر الشهر يا أبي يا أبي يا أبي أنت تحس إن في حاجة. فأنت بتجري أول صدمت رد الفعل الأول ده بقى اللي احنا بنسميه من لسه نتكلم عنه شويه اداره المشكله. نعم. ومش وقع في مشكله ممكن يبقى انا انفذ غضبي على البنت تجرح ولا تتعور ولا خبطها خبطه مش مركز. والغضب اذا تملك كالغول لا حول ولا قوه. ولذلك في الغضب الانسان شرعا مأمور بان ياخذ بالاسباب اللي توقف هذا الغضب. انا شفت اتنين سواقين في موقف عبود. نعم. فضلتك من شبرا في عبود قريب على حضرتك حبيبي شعر ربنا بتخلقوا انا من منصوره. منصوره نعم. اي نعم بس ضيف على شبرا بقى 25 سنه. نعم. ما شاء الله اللهم بارك الله المستعان. فلقيت الاثنين السواقين بيتخانقوا عشان مين اللي حمل الاول. نعم. فالاثنين دبوا خناقه مع بعض وانا اشاهده من بعيد. لما لقيت حصل فيها سب دين قمت راجع لورا. انا كنت خلاص ساهم تدخل. ان انا ادخل اكلم الناس اللي واقفه. نعم. يا جماعه نفض المشكله دي. اول ما لقيت سب الدين واب وام واخ واخت قمت انا واخد وسيستر ومستر قمت انا راجع خطوه لورا. واحد منهم ضرب الثاني في انفه فسال الدم. الثاني عاوز يقتص وياخد حقه. لم يستطع. لما تملك منه الغضب قام طلع موس وجرح نفسه. جرح ايه؟ نفسه. الإنسان إذا تملك منه الغضب لربما قتل نفسه. لا حول ولا قوة. والله؟ نعم. تخيل لما واحد يسور في البيت لأي ثورة هو مش عارف ينفذ غضبه على زوجته يقوم رازع الباب هو خالد. يقوم شارخ الحلق وكسر الإزاز. ويعد على عمك الحج بتاع النجارة عشان يجيبه يقول له يا ابن الدنيا غيلت والإزاز مش عارف بكام يدفع له 1000 جنيه يعني موته إيه؟ خرب ديار. وخرب ديار فما بيقوله. عشان كده بقوله وانت خارج راعي لسانك. نعم. حاجة تانية يلا كلام بيجي بيجيب مشاكل الكلام ده والله. لا لا لا, لا الكلام اللي ما بيقولوه بيجيب مشاكل. نعم. ما انا بصحى صحيح. انا سايبك البيت وخارج بس عشان تعرفي انا كرهت الكوشة اللي كنا قاعدين فيها والشارع اللي كنا معديين منه والفندق اللي عملنا فيه الحفلة وكرهت ابوك وعيلتك والقارة الافريقية اللي انت منها وجنوب شرق اسيا. طب حلو جدا وربي لاجيب واحدة على عفشي باغ. هو هيعمل اللي قاله؟ لا ماشي في الشارع قبل الشيخ محمد هو فجر أزمة كبيرة جدا. كلام ده لا ينسى عند النساء. سبحان الله. هو ماشي في الشارع قبل الشيخ محمد اللي هو قاعد على الكرسي. هو قاعدين فشافه وقال له ايه ده؟ لا لا لا في حاجه عندك تعال، مش انت زعلان يبقى انت مش فاهمه. لا لا لا انما انت في حاجه عندك، لا لا تعال مشوا مع بعض. ايه؟ يمسحوا على صدري كما فعل النبي مع انس، قال فضمني النبي الى صدري وطبطب عليه. نعم. قال له محلوله ان شاء الله. هو ما يعرفش اصلا ايه المشكله، وممكن تكون مشكله وازمه كبيره جدا. احكيه. يقول له حصل كذا كذا كذا، انت مخطئ. نعم. ازاي تقول لك كلام زي ده؟ الكلام ده لا ينسى عند النساء ولو بالهزار. حتى لو انت بتهزر بتقولها يعني سنة يتجنبه حتى في الهزار ابدا ما يصلح. والله وبالله وتالله اخي قال هذه الكلمه لزوجتي انا هتجوز بعد اسبوع، تبدل حالها، اضطراب في المعده واضطراب في الاكل واضطراب في الشرب واضطراب في النوم. كان بيهزر. كان بيهزر. بيهزر. كان بيهزر لان نفسيه المراه تختلف من واحده لواحده. والمرأة عرفت بالمشاعر والعواطف والكلام اللي زي ده. فالكلام ده مش في هزار. عاوز تدخل زي القطر على طول. لا اوعى تعملها، انا ماليش دعوه بيك. المهم يعني او اعملها، ايه المشكله يعني؟ ام هاجر هتنزل على شيخ عبد الرحمن. ام هاجر سامحينا بقى في الحتتين دول. الشاهد يا سيدنا. نعم. ارجع بس اقول الجمله دي. اتفضل. فلما قابل مولانا الشيخ في الشارع قام قايل له انت عندك مشكله؟ انت عملت ايه؟ قول له انا حصل خناقه كذا كذا كذا وقلت لها كذا كذا. قول له طب تعالى روح البيت. يتصل بالتليفون، انا طالع عشان معايا فلان من الناس. ايه يا بنت اللي حصل؟ تقول له حصل كذا كذا كذا كذا وقال لي كذا كذا كذا. فيقوم قايل لا حقك على راس الشيخ محفظه بقى، خش اعتذر لها وقول لها ما تزعليش وده مش هينقص من قدرك بل سيعلي شأنك والكلمتين الحلوين دول. فقال لها حقك على راسي وما تزعليش، وقالت له خلاص. الشيخ خرج من هنا وهو قفل الباب. كان يوم ابيض ما طلعش له شمس. انت بتقول لي هتعرف نسوان عليا وتجيب نسوان هنا؟ طب والله لا اتطلق منك، والله لم لففك في المحاكم كعب داير. من ده ندخل في دوامه ملهاش ملهاش حل. انا كزوج اعمل ايه؟ اضبط مشاعرك. امسك لسانك. انا بقول لنفسي اهو وللفولي وللشباب اللي انت ما اتجوزتوش والشباب اللي قاعدين والناس اللي ورا واللي جوه واللي قاعدين قدام التلفزيون. هو احيانا بيحسبها الزوج، هيقول لك يا دكتور عبد الرحمن هتعتبرني ضعيف لو انا ما ردتش. انا ممكن ارد بس بحكمه. يقضي الله امرا كان مفعولا. رد جميل. بلا بلا شك المشكله دي لها حل. وانا عندي من الحلول البديله 1 2 3 4 5. عرفت ايه الحل؟ لا. خليك رجل ايه؟ يبقى عندك عنده نوع من المهارات في الكلام. يعني هتعمل ايه يعني؟ الله المستعان. انا استخير ربنا ب 66 ركعه وان شاء الله تعالى استخير 13 واحد من اللي شغالين في مجال الحياه الاسريه، واللي هيقولوا عليا 6 انا همشي. كمان بتحدد ارقام عشان أيوة الرحمن هيبدعوه. ف 66 ركعه بقى واخد بالك هم 11 ركعه بس بالليل. طيب ما شاء الله. بس يصلوا زي صلاه النبي يطولهن و صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا مولانا ان انا عايز اقول بيبقى في مشكلات. نعم. لازم اخد بالي من المحاذير. انا في حاجه هنا بتقول ان في مشكله. انا هحاول اركز في المشكله في مقدماتها قبل أيوة. ما تحصل. ايوه ايوه هي في مشكله بتاتي بلا مقدمات. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. نعم. انا شفت، انت شفتي زوجك راجع من الخارج مكشر. السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كما في صحيح مسلم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس قالت من ذي الحجة. نعم. فدخل علي وهو غضبان صلى الله عليه وسلم. هذا في حق النبوة سبحان الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يغضب صلى الله عليه وسلم. والنبي ما حكاش ليها المشكلة أصلا. نعم. هي إيه اللي حصل؟ لما ده القلب ده امتلأ بحب الشخص ده نبع في قلب ان ده عنده مشكله. سبحان الله. وترجم العقل كده اول ما شفته حست فيه. ولذلك النبي ترجم وهقول قال ايه؟ كانه بيقول لعائشه يا صاحبه الحس المرهف. الله. يا اللي بتقراي اللي جوايا قبل ما اتكلم. قالت يا رسول الله من اغضبك؟ مش انت غضبان؟ صلى الله عليه. انت جعان؟ انت عطشان؟ انا في القناه بقالي 6 ساعات، جعان ايه؟ صلى الله عليه. ايوه جعان. نعم. يبقى اول ما ادخل ما تقولش انت جعان، انت زعلان، انت متضايق، انت حد عمل فيك حاجه، ما تقوليش الكلمه دي اصلا، انما اقول له ايه؟ مين اللي مزعلك؟ يبقى انت فاهم ان هو زعلان. مين اللي اغضبك؟ يبقى انت فاهم ان هو غضبان. مين اللي منكد عليك؟ امك لا يقول لها امك انت مش ام انا، واخد بالك؟ فالمهم يا سيدنا، السيده عائشه قالت للنبي ايه؟ يا رسول الله من اغضبك ادخله الله النار. الله اكبر صلى الله عليه وسلم. وزير عائشة كمان ايه خلاص متحمسة ومتعاطفة ومنتهى التعاطف مع النبي. تقول ادخله الله النار يعني. مش معناه بتدعي على الصحابة لا, لا نعم. انما بتقول له اللي يخالف قولك واللي يزعلك ده يخش جهنم صلى الله عليه وسلم. واخد بالك سيدنا؟ نعم. قال يا عائشة اما شعرتي نقطة اما ايه حسيتي اما ايه انا شعرتي يعني يا صاحبة الحس المرهف يلي قرأت اللي جوايا قبل ما اتكلم يلي اول ما شفت تعابير وشي عرفت ان انا غضبان وحد مزعلني شكرا لك ثانك يو على انك دعمتيني ووقفت في ظهري وحسيت بيا. ولذلك انا بقول للزوجة لما جوزك يرجع من الشغل او راجع من برة العيال ما تفتحش الباب حضرتك اللي تفتحي الباب. عرفت ايه السبب؟ عشان ايه تستقرئ نعم. ما بوجهه سبحان الله راجع فرحان زعلان متضايق مخنوق مكروب خايف نعم. مضطرب فزع عنده حاجه مزعلاه مش ده اللي المفترض نعمله؟ يبقى الزوجه تفهم ده صح. وتبص في الساعه ربنا يسامحك محتاج اختمي طيب لا حول ولا قوه الا بالله. طيب المهم سيدنا نعم ناخد احنا عايزين نقول ما فيش بيت يخرج من المشكله تمام. ولكن عشان نقدر نحل اي ازمه أو أي مشكلة محتاجين لعدة أمور. واحد منها أخد بالي من اللي حواليني المشكلة اللي قبل وقوع المشكلة في هنا علامة حمراء أضاءت بتقول يا جماعة أن هنا مشكلة عند الزوج أو الزوج. الحاجة الثانية لابد من المكاشفة والبيان والوضوح. جميل. نجلس إحنا الاثنين على مائدة المفاوضات ونتكلم نعم. وكل واحد يعرض ما عنده. الحاجة الثالثة نريد بقى اللقاء اللي جاي إن شاء الله تعالى كل طرف يترك للطرف الآخر مساحة للكلام نسمع بعض يعني بدون مقاطع مش اسمع بوداني انا اخي استاذ احمد الفل لما يكلمني انا اسمع باذني واراه بعيني واشعر بقلبي عشان اتاثر بالكلام المرفوض نعم. اسال الله ان يبارك للجميع. اللهم امين حبيبي شيخنا الحبيب دكتور عبد الرحمن منصور جزاك الله عنا خيرا واياكم ورضي الله عنك وجعل هذا الكلمات نزل حسنات اللهم امين. من النقاط الجميلة اللي أشار إليها الدكتور عبد الرحمن منصور في هذه الحلقة وفي غيرها بصراحة الوقفات أو التوقف عند مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وإنها تعلم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته اللي كان بيدير أكثر من بيت مش بيت واحد صلى الله عليه وسلم بل كان بيدير دولة الإسلام الكبرى وبل كان في عز الحروب والصراعات والدنيا كلها بتتكالب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دولة الإسلام الكبرى والنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا من وصف الدكتور عبد الرحمن في هذه الروايات والأحاديث لا يقصر مع زوجاته بل يداعب بالزوجة ويمزح مع زوجته ويكلمها ويتسابق مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهذا إن دل فإنما يدل على رجل عظيم جدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد النبيين سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم محتاجين نتعلم من سيرته نتعلم من حياته نتعلم من أخلاقه مع أصحابه مع زوجاته مع أولاده مع بناته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يحدث هذا التأهيل اللي كلنا نفسنا يكون موجود عند أبنائنا وبناتنا لحياة أكثر استقرارا وسكينة وهدوءا بإذن الله سبحانه وتعالى ويتحقق قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها من أنفسكم أزواجا من آياته أن خلق لكم نعم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فيتحقق السكن في البيت بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام لا زال الحديث موصول مع حضراتكم في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم استقرارا في بيوتنا وسكينة في بيوتنا اللهم أمين. للحديث في بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.